الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. درر من حياة أمير المؤمنين عمر نحيي بها قلوبنا، ونرى كيف كان مجد أجدادنا الكرام البركة الذين جاءوا إلى هذا الزمان فأناروا الدنيا ببركات سيرهم على كتاب الله وسنة رسوله. عمر رضي الله تعالى عنه وإخوانه الكرام البررة كانوا يجعلون دائما أبدا أمام أعينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمرا من أمر المسلمين عشرة فما فوق إلا إذا كان يوم القيامة جاء ويده مغلولة إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه. يأتي يوم القيامة في هذا المنظر العظيم، يده مغلولة إلى عنقه، إما أن يفكه البر والإحسان والعدل أو يهلكه الإثم. ولذلك رضي الله عنه كان إذا أمر أميرا كتب عليه كتابا، وأشهد عليه جماعة من المهاجرين والأنصار ألا يركب برذونا، يعني لا يركب دابة يتميز بها على عموم الناس، على عموم المسلمين، ولا يأكل رقيقا، ولا يلبس لينا، ولا يتخذ بابا يغلق بابه دون حاجات المسلمين. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحرص الناس على متابعة ولاته، أرسل إليه والي أذربيجان، أرسل إليه يوما مع البريد طعاما جيدا، حلوى من طعام أذربيجان، فلما ذاقه وجد له طعما طيبا قال: المسلمون جميعا يأكلون هذا الطعام؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، هذا طعام خاصة. قال: أين بعيرك الذي جئت عليه؟ قال: ها هو يا أمير المؤمنين. قال: ارجع إلى عتبة بن فرقد وقل له يقول لك أمير المؤمنين: اتق الله وأشبع المسلمين مما تشبع منه. إذا يفعل مثل هذا الفعل ويراقب مثل هذه المراقبة لا يمكن لوالي تحت يده أن يزيغ ولا أن يجور ولا أن يظلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. كان قد أصاب المسلمين عاما كاملا معروف في السير بعام الرمادة لشدة الحاجة والفقر الذي أصاب المسلمين، ففي يوم أراد أن يوسع على المسلمين فذبح جزورا وفرقه على الناس، وإذا به عند الغداء يجد أمامه طعاما من سنام الإبل، فقال: من أين لكم هذا؟ من أين جئتم به؟ قالوا: من الجزور الذي ذبح يا أمير المؤمنين. قال: بئس الوالي أنا، إن أكلت طيبها وتركت للمسلمين كراديسها. ارفعوه واذهبوا به إلى فقراء المسلمين رضي الله تعالى عنه. ثم هو يأتي بطعام يسير لا يأكله أحد المسلمين، وإنما لأنه راقب الله تعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلم أن الدنيا بلاغ وأنما هي قنطرة يعبر عليها المرء إلى الدار الآخرة. ولذلك إن أقامها على طاعة الله أقام دينه ودنياه، وإن زاغ يمينا وشمالا في أودية الدنيا هلك ولا يبالي الله به. ما كان يسمح لأحد من أبنائه أن يتميز على أحد من المسلمين في شيء لا في قليل ولا في كثير، بذلك أقاموا دينهم ودنياهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر في جيش إلى العراق، فلما قضوا غزوتهم مروا بأبي موسى، وكان أبو موسى واليا في العراق، وكان من أحب الناس إلى عمر، فقال لهما: لو أستطيع أن أنفعكما بشيء لفعلت. ثم قال: بلى، عندي مال أريد أن أرسله إلى أمير المؤمنين، خذ هذا المال واشتري به تجارة من تجارة العراق، ثم إذا وصلتم إلى المدينة تبيعانها وتأخذان الربح وتعطون أمير المؤمنين رأس المال. فلما وصل إلى أمير المؤمنين عمر قال: أبو موسى أعطى الجيش كله كما أعطاكما؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: والله ما أعطاكما إلا أنكما أبناء أمير المؤمنين. ثم أمرهما أن يرجع المال وربحه إلى بيت المال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا أيها الأحبة الكرام، كانوا يراقبون ربهم في سرهم وعلانيتهم، فما طمع فيهم عدوهم وما تجرأ عليهم لا يهود ولا نصارى ولا المشركون ولا غيرهم من ملل الكفر، بل كان الجميع تحت إمرتهم وتحت لوائهم. نسأل الله الكريم أن يبارك في هذه الأمة، وأن يحييها بالإيمان، وأن يرزقنا السير على سيرهم، وصلى الله على محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أرسل كسرى رسولًا إلى عمر برسالة، فلما جاء رسول كسرى جعل يسأل الناس: أين أميركم؟ ويشيرون إليه وفي المسجد، فذهب إليه فلم يجد حوله حراسًا على عهده بملوكه الذي جاء من عندهم، ورآه نائماً آمناً مطمئناً، واجتمع قلوب المسلمين حوله يحبونه ويعظمونه، بل يخافون منه ويهابونه، ولا يمكن للواحد منهم أن يخالف لا في الغيب ولا في الشهادة، أولاً مراقبةً لله التي أحياها في قلبهم عمر، وكذلك خوفاً من معاقبة أمير المؤمنين الذي ينام آمناً بلا حراس. فقال: هذا أميركم؟ قالوا: نعم، هذا أميرنا. قال: نعم والله، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. فأخذها حافظ إبراهيم وأنشد هذا قائلاً، قال: وراع صاحب كسرى أن رأى عمراً عطلاً بين الرعية وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سوراً من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقاً في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. قال: فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملاً ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. فقال: قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحيي في أمتنا أمثال عمر، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يحفظ هذه الأمة من شر أنفسها وشر أعدائها ومن شرور الدنيا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعدة. اللهم احفظ قطرة من فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ألف بين قلوب المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم وسددهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، وصلى الله على محمد وأقم الصلاة.